Hedy. I když si on babí mnou plus présence. Šebne diru, šebne dir. Je studio pro songre. U zeme bez zaušku nevzem se. Je nuno sahbi, a žinir de som, a živá. A je ty ho sahbi, a mír má na mal. A je Japoni, Japoni, čiko. U zeme vri ure. Hedy, hedy, je po marli sahbi. Ať kader Babylon, který už se slemil po marli. A živá. Ay ay gul hadi rozgula Ay sahtik sahtik ya U benet blastik wa wa Sahtik sahtik ya U benet blastik ya Look in the kitab ya Walla mari talk ya Look in the hakim ya Walla mari talk ya Ya Allah tani ya Harapani, yo sou buxa harapani, o na bari dargi kya? Oh, aqui deu bom bari aga. Alegamai, alegamai, alegamai. Ah, gure, gure, gure. Aí a tipo sabe virar pessoa e via. Aí a cada um que vela, cada papilo e ela fuma. Aí a Omari, o Yanagi. يا عمري ما نبيك وريني حنيت يديك يا عمري ما نبيك وريني حنيت يديك هرباني يا سمو بيسا هرباني والله ماني طالقك هرباني سمو بيسا هرباني والله ماني طالقك يا وعشيخي واه اخي طير وساكا هيا غشيب العباس بس مصاري بيكي باشا ولك عجينا هيا ديسكو داك شنوا هيا صوفيا ناك صعبي ناس عاصمة كاري مكاري لباسي شا محمد البرصاوي صاحبي عمر زواوي خونا ديك ساعة هيا سرقلو غشي باري هاي بغيتي الحرب يا وراني واجد يا وري كان راني غيكي عاديا ويا يراني واشاد كان راني غيكي حاد ويا عينا بغيتي الحرب اللي كان راني واجد ويا بغيتي الحرب اللي كان راني غيكي حاد هرباني هرباني طالقك هرباني وبين سبراستك هرباني والله ماني طالقك اي بين سبراستك يا تيري لك نورمال ويا عيشك نورمال ويا تيري لك نورمال ياك يا سوي نورمال هرباني والله ماني طالقك هرباني يا سوي بيتا هرباني والله ماني طالقك وياك ايوا هاري قال لي عمر خويا غاشي تولوز خاطر بلي دابا اسامه بالزوج هادي مع زيروس محمد جابوني زعيم اكسسوار قالك حوالي صحتك بصحتك نعم اسامه قال لي حبيبنا قاع وسيمان اي اي صحتك بصحتك يا ولا نسى بلاصتك واوا صحتك بصحتك يا ولا نسى بلاصتك يا مانيش طالقك واوا يا سموني بيتك يا والله ماني طالقك يا سموني بيتك عرفاني وإذا بغيت الحرب عرفاني يا راني واجد عرفاني وإذا بغيت الحرب عرفاني هي كراني قاعدة حيا صبي الباهية خويا وسازع هيا رجال غسيل والله ماني طالق ماني طالق